بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا إن الكلام في حكم التقليد في العقيدة ينبغي أن يحرر على غير الوجه الذي حرره الشيخ الأنصاري أو الذي حرره من سبقه كصاحب القوانين. وقلنا إنه ينبغي أولا أن يعقد البحث في جهات: الجهة الأولى في حكم التقليد في العقيدة عقديا بحسب تعبيرنا، أو في حكمه وضعيا بحسب تعبير الشيخ، بمعنى ندخل في الاصطلاحات، بمعنى أن الإيمان المستند إلى التقليد هل تثبت له أحكام الإيمان؟ أم إن حكم هذا الإيمان عن تقليدا كحكم عدمه؟ والجهة الثانية، وهذه الجهة فيها ناحيتان من البحث لم نشر إليهما بالأمس أو أشرنا إليهما. الناحية الأولى هي في حكمه من حيث استحقاق العقوبة، وأن المؤمن عن تقليد هل يستحق العقوبة على إيمانه عن تقليدا أم لا؟ والناحية الثانية في استحقاقه لدخول الجنة، وفي أن المؤمن عن تقليد هل هو من الموعودين بالجنة أم لا؟ وهاتان الناحيتان دخيلتان أو داخلتان في الجهة الأولى، وهي حكم الإيمان عن تقليدا من الجهة العقدية، من الجهة الوضعية. والجهة الثانية في حكم الاعتقاد عن تقليد فقهيا. وأنه هل يجب النظر والاستدلال على العقيدة بالوجوب الفقهي، بمعنى أن تارك النظر والاستدلال إذا اعتقد الحق فهو آثم وإن كان مؤمنا، وتوجد جهة ثالثة من البحث وهي حكم التقليد في العقيدة عند طرو العناوين الثانوية. والكلام في هذه الجهة تعرض له غير واحد من العلماء، منهم الشيخ الأنصاري رحمه الله، ومنهم صاحب الفصول، وفي هذه المسألة أي حكم التقليد في العقيدة عند طرو العناوين الثانوية فيها شعب وفروض، ولكن الشيخ الأنصاري رحمه الله اقتصر على فرض واحد، وهو ما إذا كان البحث والنظر والاستدلال مظنة الوقوع في الزيغ، شخص مريض نفسيا إذا مرت به الشبهة أصيب بالشك. يوجد أناس عندهم مرض نفسي يدخل عليهم الشك إذا قرأوا شبهة ثم لا يفهمون الجواب، يحارون فيه، يعني حتى لو قرأ الجواب لا يخرج من الشبهة، يبقى في شراكها. هذا مرض نفسي معروف يسمى بمرض الشك في مصطلح علماء النفس الحديث، ويظهر أيضا من كلام الشيخ الإصفهاني في الفصول أنه يعد هذا أيضا مرضا نفسيا. على أي حال، نحن لا يعنينا أن هذا مرض نفسي أم أمر طبيعي، الذي يعنينا هو حكمه. ما هو حكم من لو نظر واستدل فإنه يحتمل، قلنا مظنة، الآن نقول احتمال، يحتمل احتمالا معتدا به أنه سيرتطم بشبهة لن يقوى على دفعها وهذا يوجب زيغة. هذا هو الفرض الذي تعرض له الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل. صاحب الفصول تعرض لأكثر من فرض، منها هذا الفرض، ومنها ما لو كان تقليد مظنة الوقوع في الزيغ، كما هو الحال في كثير من الطلاب الذين يذهبون للدراسة في بلاد الكفر، فإنهم يذهبون مع عقيدة مبنية على التقليد. إذا ذهب إلى هناك من المحتمل جدا، بل من المظنون، أن يواجه أصحاب المعتقدات الكافرة فيدخله الشك من تشكيكهم. لماذا يدخله الشك؟ لأن عقيدته مبنية على التقليد. لو أنه استند في العقيدة إلى النظر والاستدلال فإن الذي عند أولئك لا يقوى على زعزعة العقيدة المستندة إلى الدليل. فإذا هذا عنوان ثانوي طرأ على المسألة. هنا أيضا نبحث عن حكم التقليد في العقيدة، ولكن لأجل طرو عنوان ثانوي. ويوجد أيضا عنوان ثانوي ثالث، وهو ما إذا كان النظر والاستدلال على العقيدة موجبا لحماية من يجب حماية دينه، قوا أنفسكم وأهليكم. وكما هو الحال في طالب العلم، فإنه من وظائفه حماية دين مجتمعه، فلولا نفر من كل طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يفهم من هذه الآية أن المؤمنين ليسوا سواء، وأن التمكن من التفقه في الدين غير ميسور للجميع. فما هو الصنيع؟ لا يتمكن الجميع من التفقه في الدين، فالقاعدة تقضي بأن ينفر من كل فرقة جماعة، هؤلاء يتفقهون في الدين لحماية دين من لم ينفر، لأجل أن يفقه من لم ينفر، أو لأجل أن يعمل من لم ينفر بفتوى. هذه مسألة تبحث في خبر الواحد كما قلنا، وفي الاجتهاد والتقريد. إذن هذا عنوان ثانوي ثالث، وهو حماية من يجب حماية دينه ومعتقده. هذا أيضا عنوان ثانوي ينبغي أن ندرس حكم النظر والاستدلال على العقيدة بلحاظه. أما الفرض الأول وهو ما إذا كان النظر والاستدلال مظنة الزيغ والانحراف، فقال الشيخ الأنصاري رحمه الله في حكمه: على الإجمال، هذا عند الشيخ الأنصاري عاجز عن النظر، حكمه حكم العاجز عن النظر والاستدلال، حكمه حكم الذي يعيش في غابات الأمازون أو في جزيرة بولينيزيا أو غيرها من الأماكن النائية التي لا يتمكن معها العابد من النظر والاستدلال أو من الوقوف على حجج الحق. هل يوجد مثل هذا؟ نعم يوجد. وجود مثل هذا جعله الشيخ الأنصاري رحمه الله دليلا على جواز التقليد في العقيدة، لأنه إذا كان يوجد من هو عاجز عن تحصيل النظر لأجل عدم وجود من يعلمه الدليل، ويوجد من هو عاجز عن تحصيل النظر أو عن النظر والاستدلال بسبب أنه يخاف من الوقوع في الشبهة، إذن لولا فتح باب التقليد فماذا يصنع هذا؟ قال الشيخ رحمه الله: مع أن الإنصاف أن النظر والاستدلال بالبراهين العقلية للشخص المتفطن لوجوب النظر في الأصول لا يفيد بنفسه الجزم لكثرة الشبه الحادثة في النفس والمدونة في الكتب، حتى إنهم ذكروا شبها يصعب الجواب عنها للمحققين الصارفين لأعمارهم في فن الكلام، فكيف حال المشتغل به مقدارا من الزمان لأجل تصحيح عقائده ليشتغل بعد ذلك بأمور معاشه ومعاده، خصوصا والشيطان يغتنم الفرصة لإلقاء الشبهات والتشكيك في البدهيات. وقد شاهدنا جماعة صرفوا أعمارهم ولم يحصلوا منها شيئا إلا القليل. كلام الشيخ هنا مبني على ملاحظة من؟ على ملاحظة الدراسة الحوزوية التي من أراد أن يدرس علم الكلام فيها فعليه أن يدرس المقاصد والأسفار والمنظومة وأمثال هذه الكتب التي نفعها أقل بكثيرا من الفائدة التي أقل بكثير من الفائدة التي تناسب العمر الذي ينفق عليها. هذه كتب لا نقول لا نفع فيها، لا نقول ليس فيها علم، ليس بصحيح، يوجد فيها علم. ولكن كان عندي في أيام النجف الأولى يعني قبل أن نذهب إلى قم، كانت عندي رسالة كتبت في شبهة اجتماع النقيضين أو شيء من هذا القبيل. في مقدمة هذه الرسالة هذا المؤلف يقول: كتبتها لشحذ الأذهان، وهذا أشبه شيء بما يصنعه شبابنا اليوم فيما يسمونه بالجيم، هذه الصالات الرياضية، يرفعون أثقالا ويقومون بتمارين، يهدرون طاقتهم في شيء لا نفع فيه، يقولون لكي نتقوى، ولو أنهم تقووا في أمر فيه نفع لحصلوا القوة وانتفعوا بها أيضا في نفس الوقت. كيف كان؟ شاحذ الذهن هذا يتيسر أيضا في مسائل الفيزياء وفي مسائل الرياضيات، نحن لا ننكر أن هذه المسائل تشحذ الذهن، ولكن بوسعك أن تشحذ ذهنك في مسألة فقهية، كثير من المسائل الفقهية تشحذ الذهن، لا نقول كل المسائل الفقهية تشحذ الذهن، ولكن توجد مسائل فقهية كثيرة مثل فروض العلم الإجمالي، هذه لا تشحذ الذهن. اذهب وابحث فروض العلم الإجمالي، حكم اللباس المشكوك التي كتب فيها، يعني عدة رسائل كتبت فيها، منها رسالة المحقق النائيني رحمه الله، ادرس هذه المسألة بتعمق، هذه تشحذ الذهن. مسائل علم الأصول، الترتب، اجتماع الأمر والنهي، وكثير من المسائل في علم الأصول أيضا تشحذ الذهن. لماذا تشحذ ذهنك في أمر لا نفع فيه؟ اشحذ ذهنك، هذا ليس بمعيب، ولكن اشحذه في أمر فيه نفع. نعود، إذن هذه الكتب فيها نفع لا ننكره، وفيها علم أيضا لا ننكره، والعلم فيها عميق، والعلماء الذين صنفوا هذه الكتب علماء لهم باع طويل في فنهم، وعقولهم أيضا عقول متميزة، ولكنني ليس لدي الوقت الكافي لدراسة هذه الكتب وشحذ الذهن فيها ودراسة العلم النافع، لأن علم الفقه اليوم يعني أوسع من عمر الإنسان. لو أردت أن تدرس الجواهر، هل تتمكن أن تدرس الجواهر دراسة متقنة في عمرك؟ لن تتمكن، مع أن علم الفقه أوسع من الجواهر. في الجواهر بحث الطهارة ربما 3 أجزاء أو 4، ولكن الطهارة اليوم بعد السيد الكوي صارت 10 أجزاء، وبحث السيد الكوي يحتاج إلى دراسة ونقد، فإذا 10 ستصير 20. إذا كان هذا حال كتاب الطهارة، البيع والخيارات في بحث السيد الخوئي 7 أجزاء. شيخنا الوحيد حفظه الله درس البيع والخيارات في نحو من 15 سنة، ماذا سيبقى في العمر لكي تصرفه على تلك المسائل التي لا فائدة فيها من أجل شحذ الذهن؟ ادرس بحث البيع والخيارات وذهنك يتوقد، لا تحتاج إلى تلك المسائل. على أي حال، كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله ناظر إلى حال الحوزة، دراسة العقيدة التي توجد في المنهج الحوزوي فيها هذه المشاكل. ينبغي أن تغير المنهجية المتبعة في الحوز، بحيث تدرس العقيدة، تبين أدلة العقيدة الصحيحة، تبين الشبهات التي يصطدم بها الإنسان، ليس التي تذكر من أجل شحذ الذهن، ليست التي تذكر من أجل أنه كان في يوم من الأيام، كان يا ما كان في قديم الزمان كان يوجد فرقة تسمى الأشاعرة، عندهم علماء، يعني عندهم كبراء، هؤلاء لديهم شبهات قوية مثل الفخر الرازي، نريد أن ندرس هذه الشبهات. هذا زمان انتهى، والأفكار التي فيه ولت، والذي يريد دراسة العقيدة من أجل تمحيص عقيدته لا يحتاج إلى هذه الشبهات ولا إلى معرفة الإجابة عنها، ذرها في سنبلها إن كان الذي هي فيه سنبل وليس بسنبل. على أي حال، فإذا لو غير منهج دراسة العقيدة لم تكن دراسة العقيدة كما يصفها الشيخ الأنصاري رحمه الله، يقضي الرجل سنين طويلة ويخرج من غير حصيلة معتد بها، بل لو كان المنهج الذي يدرس في الحوزة في العقيدة صحيحا، نسميه علم كلام بمقتضى التعريف الذي ذكروه لعلم الكلام. علم الكلام ينطبق على يعني المنهج المقترح لدراسة العقيدة. لو كانت تدرس بطريقة صحيحة ما كانت قليلة الفائدة. ونحن نشكر هذه الكتب التي صنفت، مثلا تجريد الاعتقاد، كشف المراد للعلامة، والشروح التي على هذا الكتاب، كتب نفيسة وكانت كثيرة النفع في زمانها عندما كان للأشاعرة راية، كانت هذه الكتب كثيرة النفع. لا نوافق الشيخ الأنصاري بأنها قليلة النفع، كانت كثيرة النفع جدا، ولكن بعد أن ذهب عصر الأشاعرة ولم تبق لهم راية، أصبحت دراسة هذه الآراء وهذه الشبهات ومعرفة الإجابة عنها أصبحت قليلة الفائدة. ولكن ما ذكره الشيخ كان توصيفا أقرب بالمثال. نحن نوافق الشيخ في أصل الحكم، إذا كان الحال كما وصفه الشيخ، يعني إذا عرض هذا العنوان الثانوي وصارت دراسة العقيدة والنظر والاستدلال عليها مظنة الزيغ فيحرم دراستها، هذا نوافق الشيخ الأنصاري عليه. ولكن الذي لا نوافقه عليه هو ما فرضه من حال من درس العقيدة في الحوزة، يقول خرج بنتيجة قليلة، قليل البضاعة، هذا بسبب خلل في المنهج الحوزوي وليس بسبب أن دراسة العقيدة في أصله مع قطع النظر عن المنهج قليل الفائدة، بل هو كثير الفائدة، عظيم الفائدة جدا، بل هو أمر لازم. كثير من الشبهات التي تسمعونها في الحوزة تخرج من بعض العمائم، إنما وقعوا فيها بسبب عدم تحصيلها، بسبب عدم دراستهم العقيدة بالكيفية الصحيحة. وإلا فإنهم لو درسوا العقيدة دراسة صحيحة ما التبس عليهم الأمر وما وقعوا في هذه الشبهات. فضلا عن بعض الطلاب الذين لهم مخالطة مع عامة الناس وتأتيهم الأسئلة المرتبطة بالعقيدة ولا يحسنون الإجابة عنها. هذا بسبب عدم دراستهم للعقيدة بالكيفية الصحيحة. ولكن إذا اتفق هذا الفرد بالنسبة إلى بعض الناس، ونحن نعتقد أن هذا البعض قليل، يعني إذا درست العقيدة دراسة صحيحة، ليس أن تذهب لدراسة المنظومة، ليس أن تذهب إلى دراسة المقاصد، ليس أن تذهب إلى دراسة المواقف وشرحها، هذا ليس منهج صحيح. إذا درست العقيدة دراسة صحيحة، نعتقد أن هذا الفرد قليل جدا، نادر. ربما يوجد مثلا من لديه قصور في الفهم، نقص في الذكاء، عدم تحصيل جيد، يعني تقصير في التحصيل، ربما يوجد من هو كذلك يجري عليه هذا الحكم. إن لم يجري عليه حكم آخر، يعني إذا كان هو المقصر يقال له ارفع التقصير، ادرس، اتعب على نفسك لكي لا تقع في الشبهات، لا أن نقول له لا تدرس العقيدة، بل ادرس العقيدة دراسة صحيحة، أعطها حقها وأنت لن تقع في الشبهات. هذا هو الفرض الأول الذي تعرض له الشيخ الأنصاري رحمه الله. الفرض الثاني الذي تعرض له صاحب الفصول، قلنا هذا موجود في حق شبابنا الذين يغتربون لدراسات العلوم الحديثة مثل الهندسة والإدارة والطب وأمثال ذلك، يذهبون إلى بلاد الكفر. هؤلاء إذا لم يدرسوا عقيدتهم، أي إذا لم يأخذوها عن نظر واستدلال، فإنهم مظنة الانحراف. هؤلاء يجب عليهم النظر والاستدلال ودراسة العقيدة، ومن هذا يعرف حكم الفرض الثالث، وهو ما إذا توقف حفظ من يجب حفظ عقيدة، ما إذا توقف حفظ عقيدة من يجب حفظ عقيدته عليك على أن تدرس العقيدة، فإنه يجب عليك أن تدرس العقيدة بالمقدار الذي تتمكن به من حفظ عقيدته. هذه الكلمة مهمة، هذه الكلمة كما هي لازمة هنا هي لازمة في الفروض في الفرضين السابقين. بأي مقدار أدرس وبأي مقدار أجتنب؟ الجواب بالمقدار الذي تتمكن به من حفظ عقيدتك أدرس العقيدة. المقدار الذي تخاف منه، أفرض نضرب مثال، إذا درست التجريد مثلا في المنهج المتبع في علم الكلام في الحوزة سابقا إن شاء الله يعني، أو إلى اليوم لا ندري، إذا درست التجريد مثلا لا تخشى على عقيدتك، ولكن إذا درست المنظومة تخشى على عقيدتك، يقال لك ادرس التجريد واكتفي لا تدرس المنظومة. فإذا العنوان الثانوي هو الذي يحكم مقدار ما تدرسه من العقيدة. المقدار المحصل للعنوان الواجب يجب دراسته. العنوان الذي يفضي إلى المحرم، المقدار الذي يفضي إلى المحرم يحرم دراسته. بقي أن نشير إلى جهة من البحث تكلم فيها العلماء في حكم التقليد في الفروع، وهي أيضا لازمة في بيان حكم التقليد في الأصول، والشيخ الأنصاري رحمه الله لم يتعرض لها لكن صاحب الفصول تعرض لها، وهي أن الكلام تارة يكون ناظرا إلى حكم العامي نفسه في نظر نفسه ماذا يصنع، مع قطع النظر عن رأي العالم، هو بالنسبة إلى نفسه ينظر إلى حاله تجاه العقيدة، يقول هل يجب علي أن أدرس العقيدة؟ هل يجب علي النظر والاستدلال أم لا؟ ما هو حكم هذه المسألة إذن في نظر العامي نفسه؟ والمسألة الثانية في حكم النظر والاستدلال في نظر العالم. أنت أيها الفقيه إذا سئلت عن حكم العامي هل يجب عليه النظر والاستدلال على العقيدة أم لا؟ هاتان المسألتان محررتان في حكم التقليد في الفروع. مثلا ارجعوا إلى التنقيح، تجدون أن السيد الخوئي رحمه الله في بحث الاجتهاد والتقليد تكلم عن حكم التقليد من زاويتين. الزاوية الأولى في حكم التقليد في نظر العام ماذا أصنع، والزاوية الأخرى في حكم التقليد في نظر العالم. لو أن العامية استفتاني ما هو الحكم في هذه المسألة؟ طبعا هذه المسألة ليس فيها تقليد، قلنا في جواب بعضكم عندما سألتم أصل مسألة التقليد مشروعية التقليد لا تقليد فيها، يجب أن تكون مجتهدا في أصل مشروعية التقليد، ولكن تارة ينظر في حكم مسألة التقليد في الاعتقاد في نظر العام، وأخرى في حكم هذه المسألة من جهة الأدلة التي يراها الفقيه وتخفى على العامي. الشيخ الأنصاري رحمه الله لم يحرر البحث هنا في مسألتين، كان ينبغي أن يحرر هذا البحث في مسألتين كما صنع صاحب الفصول رحمه الله. هذه بعض التداركات أو الاستدراكات على ما قلناه بالأمس، ثم بعد ذلك نأتي إلى مراحل البحث. قلنا خطة البحث هي أن نجعل البحث في مراحل، الأولى في تحديد الموجب لاستحقاق العقوبة، ما هو الموجب لاستحقاق العقوبة، والمرحلة الثانية في تحديد الموعودين بالجنة. في البحث الأول البحث يرتكز في أكثره على الجانب العقلي، وفي البحث الثاني البحث يرتكز على الجانب الشرعي، اعتبار أن الوعد بالجنة غير موجود في حكم العقل. العقل إذا نظر إلى مسألة الاعتقاد بالخالق الصانع لا يرى لك حقا أن يدخلك الصانع الجنة، لو أن الصانع خلقك وقدر أن تنتهي حياتك، هذه حياة الدنيا تنتهي، فله ذلك لا حق لك عليه. طبعا هذه مسألة ترتبط بيوم القيامة بالحساب المعاد. بعض العلماء قالوا إن أصل المعاد عقلي، وبعضهم قال أصل المعاد شرعي، هذه مسألة فيها كلام، لابد أن نشير فقط إلى الخلاف. كلامنا هذا مبني على أن المعاد ليس بحكم العقل. الشرع يعني هو الذي كشف أن حكمة الله اقتضت أن يعيدنا إلى حياة أخرى يكون فيها الثواب والعقاب. وأما العقل فهو ساكت عن هذه المسألة، يقول هذا تابع لحكمة الصانع، وأنا يعني العقل لا أحيط علما بحكمته، قد تقتضي حكمته أن يعيد الخلق كما هو الحال في البشر، وقد تقتضي حكمته أن لا يعيدهم كما هو الحال مثلا في الحيوانات. فهذه مسألة تابعة لحكمة الصانع، ماذا أراد بنا هو الذي يبين، أما العقل فلا يسعه أن يقول إن الخالق أراد بنا كذا. على أي حال، إذن المرجع في تحديد الموعودين بالجنة هو البيان الشرعي. وردت عناوين متعددة في البيان الشرعي، قلنا إن منها عنوان الإيمان والمعرفة والتصديق والإقرار والشهادة والتدين أو الدين. إن الدين عند الله الإسلام ولا يدينون دين الحق، عنوان الدين. ووجد في المقابل عنوان يخرج عن الدين وهو الجحود. توجد أمور ذكرها الفقهاء أنها تخرج عن الدين حتى لمن اعتقد الحق، منها هتك المقدسات، من أساء إلى القرآن الكريم يحكمون بكفره وإن كان يتشهد الشهادتين. فإذن هذا شرط عدمي مرتبط بالعمل. هل هذا الشرط دخيل في الإيمان أم هو مخرج عن الإيمان؟ يعني الأمر الوجودي مخرج عن الإيمان والأمر العدمي ليس دخيلا في الإيمان. هذه مسألة لم تحرر في كتب العقيدة ولكنها ذكرت في الفقه وتعرض لها جملة من الفقهاء. كيف ندخلها هنا؟ مثلا في الروايات التي فسرت الإيمان ليس في شيء من تلك الروايات تعرض لهذه المسألة. في السيرة ربما يقال إن ارتكاز المسلمين باعتبار أن هذا أمر لا يقع في الخارج بحمد الله، ولكن ارتكاز المسلمين على أن هذا يوجب الكفر. بعد أن حددنا العناوين، طبعاً لابد أن نبحث أكثر في الروايات لنرى إن كانت هذه العناوين هي كل العناوين التي أنيط بها دخول الجنة أم توجد عناوين أخرى. ثم بعد ذلك ندخل في تحديد المقصود بهذه العناوين. لأنه قد اختلف العلماء في تحديد المراد بهذه العناوين. بأي شيء يتحقق الإيمان؟ بأي شيء يتحقق الاعتقاد؟ تكلموا في الاعتقاد، قلنا نحن كلمة الاعتقاد لها قيمة ولكن دون قيمة هذه العناوين، باعتبار أن هذه العناوين وردت في روايات أكثر وأصح. بأي شيء يتحقق. التصديق ما هو المراد به؟ بعض العلماء قال التصديق هو الإذعان القلبي، وبعضهم قال التصديق هو إظهار صدق المخبر. يقال صدقه أي أظهر أنه صادق، مثل أن تقول صدقت. إذا أخبرك أحد بشيء تقول صدقت، هذا تصديق. هل التصديق الذي يدور الإيمان مداره هو الأمر القلبي أم الأمر اللساني؟ التدين ما هو المراد به؟ السيد اليزدي يقول التدين المقصود به الالتزام القلبي، الشيخ الأنصاري يقول التدين المقصود به الإظهار العملي بالعقيدة. حتى مفهوم الجحود أيضا فيه خلاف. صاحب الكفاية يقول الجحود هو الإنكار القلبي، المحقق الأصفهاني تلميذه يقول الجحود هو الإنكار باللسان. الشهادة هل هي اللفظ المعروف أم الإقرار بمضمون هذا اللفظ؟ لابد أن ندرس المراد من هذه الألفاظ، أن نبحث عن تفسيرها في أدلة الشرع أولا إن وجد لها تفسير، ثم نبحث عن معناها العرفي إن لم يوجد لها تفسير من الشرع بالرجوع إلى مصدرين. المصدر الأول المعاجم اللغوية وكتب الغريب، والمصدر الثاني هو موارد استعمال هذه الكلمات في الاستعمالات الفصيحة. طبعا أهم الاستعمالات الفصيحة الاستعمال القرآني، ثم بعده الروايات والنصوص القديمة. كلما كان النص أقدم كانت قيمته أكثر، سواء كانت هذه النصوص من المعلقات أم من أشعار الجاهلية، من غير المعلقات أم من أشعار صدر الإسلام أم العصر الأموي أم العصر العباسي. كلما كان النص أقدم كانت قيمته أكثر، ونحن في تعاملنا مع النصوص القديمة نريد أن ننظر في تحديد ما الذي يتبادر إلى ذهننا من هذه الكلمة وسط هذا السياق، لأن سياق الكلام يدل على المقصود به، يساعد في فهم المراد به بواحدة من مفرداته. فإذا نظرت إلى الكلمة في سياق ما فإنك تستعين بالسياق في فهم المراد بهذه الكلمة، وبهذا تتمكن من تحصيل المعنى الذي يستعمل فيه هذا اللفظ في النصوص الفصيحة. طبعا هذا الطريق طريق شائك طويل متعب. مثلا المحقق الأصفهاني رحمه الله أراد أن يسلك هذا الطريق لمعرفة معنى صيغة المفاعلة. في المعاجم اللغوية لا تكاد توجد، يعني لا يكاد يوجد بيان شاف لمعنى صيغة مفاعلة، مثل مضاربة، مكاتبة، مزارعة، مساقات وأمثال ذلك. فماذا يصنع؟ يرجع إلى كلمات علماء الصرف، لأن بيان معاني الصيغ من مسؤولية علماء الصرف. يرجع إلى كلمات علماء الصرف يجد أنها لا تروي الغليل، فيبحث عن طريق آخر أروى للغليل. وأشفى للعليم. ما هو؟ الرجوع إلى الاستعمالات الفصيحة، أهمها القرآن الكريم. السيد الخوئي رحمه الله ينقل عن المحقق الأصفهاني أنه من أجل أن ينظر في صيغة المفاعلة الواردة في القرآن الكريم احتاج أن يفحص القرآن الكريم صفحة صفحة، يبحث عما جاء في القرآن الكريم على صيغة مفاعلة، طبعا بمختلف اشتقاقاتها. ويمكنكم أن ترجعوا إلى ما كتبه في معنى صيغة المفاعلة في حاشيته على المكاسب، في أول بحث تعريف البيع، لأنه في أول البيع الشيخ الأنصاري نقل عن المصباح أنه في الأصل مبادلة مال بمال، هكذا عرفوا البيع. فبحث المحقق الأصفهاني عن معنى كلمة مبادلة، قال مبادلة فيها مادة بدل وفيها صيغة مفاعلة، ما معنى صيغة المفاعلة؟ وذهب في هذا البحث، شكر الله سعيه. وبحث أيضا عن معنى صيغة المفاعلة في بحث لا ضرر، فإنه في رواية لا ضرر يوجد إضافة في بعض أسانيدها ولا ضرار، والضرار فعال، وفعال هو الصيغة الثانية أخت مفاعلة. مفاعلة في اللغة العربية لها أخت وهي فعال. لأجل هذا بحث الشيخ الأنصاري عن مدلول صيغة المفاعلة، وهناك أيضا استعان بنفس البحث الذي ذكره في بحث البيع. من جاء بعد المحقق الأصفهاني لا يسعه أن يمر على هذا البحث من دون أن يتعرض لكلام المحقق الأصفهاني. لماذا؟ لأن بحث المحقق الأصفهاني بحث علمي يستحق الوقوف، ولا يمكن للباحث أن يهمله. ما سبب استحقاق هذا البحث للوقوف عليه؟ سببه هو هذا الجهد الذي بذله المحقق الأصفهاني في جمع صيغة المفاعلة من القرآن الكريم وغيره من الاستعمالات الفصيحة، لأنه أراد أن يحدد ويستظهر المعنى المتبادر من صيغة المفاعلة بملاحظة هذه الاستعمالات الفصيحة. إذن نحن نحتاج إلى هذا الطريق لمعرفة المداليل اللغوية للكلمات، ليس في مداليل الصيغ فقط، بل في مداليل المواد أيضا. صحيح البحث عن مدلول المادة توجد المعاجم اللغوية التي تكلمت فيه بإسهاب، والمعاجم اللغوية كثيرة جدا، ومنها ما هو موسع ومنها ما هو أصيل، وهذا يخفف البحث قليلا، ولكنه لا يغنينا، خصوصا إذا قلتم في علم الأصول قول اللغوي ليس حجة، فإنكم تحتاجون أنتم إلى البحث الميداني للبحث عن مدلول المعاني اللغوية للكلمات. إذن هذا بحث شائك طويل، لا ندري هل يكفي الوقت الذي نسعى لطرح هذه البحوث فيه للاستيفاء البحث في هذه الكلمات أم لا. والحمد لله رب العالمين. طريق العلم طويل، لا يوجد طريق مختصر للعلم وإلا سلكه العلماء. نحن عندنا مشكلة في الحوزة العلمية في التدريس، أن المدرس يحتار بين طريقين، بين الطريق تعليم الطالب طريقة الاجتهاد وبناء الرأي، وبهذا يكون الأستاذ يعني يصرف